نختك حتى أمك وطلقت بيك صاحت يا علي وسهلت للطلوق شسولف بيك يا أغلى الحشايات در واسمك عليه دقاق مدقوق در والباعك بيا ثمن خسران يا من سعرك يبيعوا يشتري السوق عشقك موت والحبك شبع موت مثل ابن العدي وميثم المشنوق يا معنى العدالة وحد الانصاف سند من عادلك درعك المسعوق يا ابو حلم السنين وصدر الوسيع بجاك الصبر يا بابك المحروق تلولي على الليالي بصوت ترتيل وصدى صوتك بذاك البير مخنوق يغصبونك وعينك تنترس شوف يغصبونك وعينك تنترس شوف ولجل دينك تعف عن ذيك الحقوق يرامونك رمي النخلة بالحجار وعليهم بالتمر دلية العثوق يا معنى العدالة وحد الانصاف سند من عادلك درعك المسروق يا ابو حلم السنين والصدر الوسيع بجاك الصبر يا بابك المحروق تلولي على الليالي بصوت ترتيل وصدى صوتك بذاك البير مخنوق يغصبونك وعينك تنترس شوف ولجل دينك تعف عن ذيك الحقوق يرامونك رمي النخلة بالحجار وعليهم بالثمر عليهم بالتمر دلية العثوق درب انت فرشت روحك للإسلام تدلي للهداية وانت مسحوق درب درب مولاي درب انت فرشت روحك للإسلام تدلي للهداية وانت مسحوق يا حداء الدهور ضعون بضعون والله خلاف دربك تاهة النوق كل من قال انا الهزم اطبيك وبإبرة حكمتك خيط فتوك يا مفتاح المعالي مودع وياك يظل باب العلا لولاك مغلوق ما حد ما ثلك ياصل يا فتاك عجب وعليك يتعقرب العقروق ما حد ما ثلك ياصل يا فتاك عجب وعليك يتعقرب العقروق نزل من العرش تاجك وحوياه وعيب الغير راسك يا عليلوك شسولف بيك يا اغلى الحجايات يا من وصفك كمال الكل الاوصاف زمانك شرى الباعك دون تسعير وهو الباعك ايش يملك مني الانصاف بعد هي الباعتك بايامها تعيش وتنعد بزمنها من الاشراف منها تبلغ اعمال الشياطين وحتى ابليس من اعمالها يخاف ومنها البن مناصب والمواعيد تبيع وتشتري من الناس الاف ومنها تاكل بلحم المساكين تشوي جبودها وتفصخ جتاف ومنها البر طيلي تنقق امطار منها البر طيلي تنقق امطار وقبل حسر عليها حتى الاخصاف منها البر طيلي تنقق امطار وقبل حسر عليها حتى الاخصاف يا ميزان العدل بس انت مغياس وزنت الفجيلة من الخفاف حقك ما ترك لك صاحب وحيد وحمل قلبك من الهم حمل صفصاف وقتك كان وقتك وكرمت بيه نطيت للكلى حقك بالجحاف ينكرك حتى من شاهد قضاياك بوقتها وياك لا من سمع لا شاف والله العصت أمرك والله العصت أمرك تعترف بيك منها كم خشم بن عالك انداف والله العصت أمرك تعترف بيك منها كم خشم بن عالك انداف حياتك دنيتك دنيانه اليوم طعم دم بالخبز للرايد يذوق نبوق بدين نبوقة أهل بيت إذا حافظت نفسك غيرك يبوق نبوق بديننا بوقة أهل بيت إذا حافظت نفسك غيرك يبوق لما على الدبق لما الزنابير والله من الدبس خالي البستوق اللي يريد يعيش عيشة دون تلويع يمر على القضايا بجفن مطبوق يمر على القضايا بجفن مطبوق استميحكم عذرا وشكرا لإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله.